أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الروايتين اللتين تمثلان هذه الطائفة الأولى ضعيفة السند، أما الرواية الأولى فقد تقدم الكلام عن ضعف سندها بالأمس، وأما الرواية الثانية هذه أيضا قلنا أنها مذكورة في جامع أحاديث الشيعة وكذلك في مستدرك الوسائل نقلا عن بصائر الدرجات. خب، نسخة بصائر الدرجات التي هي موجودة فعلا أو التي كانت موجودة في زمن صاحب المستدرك واضح أنه ليست نسخة معتبرة وحجة، باعتبار أنه لا يوجد سند معتبر إلى شيء من هاتين النسختين. نعم، الرواية أيضا مذكورة في البحار نقلا عن بصائر الدرجات، لكن قلنا الشأن الكلام في ثبوت كتاب بصائر الدرجات حتى في ذاك الزمان، وذلك لأن هذا الكتاب رواه النجاشي ورواه الشيخ أيضا، ولكل منهما سند إلى هذا الكتاب. أما النجاشي له إلى كتب الصفار وليس إلى خصوص بصائر الدرجات، بصائر الدرجات أحد كتب الصفار، له سندان إلى كتب الصفار يذكرهما النجاشي في كتابه، يقول أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجة. هذا اللي نريده استثناه، أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجات منه أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمي، قال حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد عنه، يعني عن الصفار، بها يعني بكتبه، بس ما خلص البصائر. هذا سند، وله سند ثاني النجاشي، وأخبرنا أبو عبد الله ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، يعني محمد بن يحيى، عنه يعني عن الصفار بجميع كتبه وبصائر الدرجات. هذان سندان للنجاشي إلى كتب الصفار. طب هذان السندان أولهما ضعيف بأبي الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمي، هذا معروف بابن أبي جيد، ابن أبي جيد لا دليل على وثاقته، لا نص على وثاقته. نعم، هو من مشايخ النجاش، فعلى مبنى من يقول بوثاقة مشايخ النجاشي لأنهم مشايخ النجاشي، بس لهذه الجهة، من يوثق مشايخ النجاشي لا لوجود نص على وثاقتهم بل لأنهم مشايخ النجاشي، على ذاك المبنى يكون هذا الشخص مثلا ثقة، ونحن لا نبني على هذا المبنى. لا نوثق كل من كان شيخا للنجاشي لأنه شيخ النجاشي. فالسند الأول ضعيف بهذا الشخص وما يفيدنا أيضا ولا ينفعنا هذا السند في المقام، لأنه استثنى بصائر الدرجات، قال أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجات، وهذه الرواية مروية من بصائر الدرجات لا من سائر كتب الصفار. وأما السند الثاني للنجاشي صحيح يشمل بصائر الدرجات بجميع كتبه وبصائر الدرجات، لكن أيضا السند ضعيف بأبي عبد الله بن شاذان وكذلك أحمد بن محمد بن يحيى، هذان الشخصان كلاهما لم تثبت وثاقته. نعم الأول وهو أبو عبد الله بن شاذان على مبنى من يقول بوثاقة مشايخ النجاشي، خب هذا أيضا من مشايخ النجاشي لأنه يروي عنه النجاشي مباشرة. فهذا حال سندي النجاشي إلى كتب الصفار. السند الأول والثاني يذكر خصوص بصائر الدرجات، شنو المشكلة يعني؟ أكو خصوصية كتبة وبصائر الدرجات إلا بصائر الدرجات، شنو خصوصية؟ إيه؟ لا هو الذين رووا، الذي روى للنجاشي كتب الصفار روى له سائر كتب الصفار، ما روى له كتب بصائر الدرجة حتى بالثاني يعني رغم أنه عام. إيه باعتبار النجاشي كان له سندان، في السند الأول استثنية إيه يعني اللي يقول هذا الاستثناء اللي كان في السند الأول ما موجود. هذا السند الثاني الذي لي إلى كتب الصفار يشمل كل كتبة بما فيها بصائر الدرجة، لكن السند الأول لا، وهذا منتهى الدقة والأمانة من قبل النجاشي رحمه الله. على كل حال هذا حال السندين اللذين للنجاشي فهما ضعيفان. ثم حتى لو فرضنا تمامية سند النجاشي إلى بصائر الدرجات فالظاهر أيضا أنه لا ينفعنا، لا يفيدنا شيئا في المقام، لأنه أفرغ النجاشي له سند تام إلى كتاب بصائر الدرجات، لكن النجاشي لم ينقل لنا، أن المجلسي نقل الرواية، هاي الرواية لم ينقلها النجاشي، هذه الرواية نقلها المجلسي في البحار عن بصائر الدرجات، ونحن لا نحتمل أن للمجلس سندا إلى النجاشي. لا إلى النجاشي هم لو كان هم يكفي، يعني إذا كان له سند إلى النجاشي والنجاشي هم له سند إلى كتب الصفار كان تتم القضية، لكن لا نحتمل أن للمجلس سندا إلى النجاشي. هذا بالنسبة للنجاشي، قلنا النجاشي له سند إلى كتب الصفار، والشيخ أيضا له، الشيخ الطوسي أيضا له ثلاثة أسانيد إلى كتب الصفار. يقول الشيخ الفهرست، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، هذا السند الأول. بين الشيخ وبين الصفار شخصان، ابن أبي جيد عن ابن الوليد، ابن الوليد ينقر عن الصفار، هذا السند الأول. وأخبرنا، هذا السند الثاني، وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. إلا كتاب بصائر الدرجات استثنى الشيخ في هذا السند الثاني، استثنى هذا السند لكل كتب الصفار إلا كتاب بصائر الدرجات. ليش؟ فإنه لم يروه عنه محمد بن الوليد، يعني محمد بن الوليد ما يروي عن الصفار كتاب بصائر الدرجات. هذا السند الثاني. وبعد السند الثالث، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، يعني محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن الصفار. هذا انتهى كلام الشيخ طوسي. هذه ثلاثة أسانيد، هذه الأسانيد الثلاثة، ثالثها الأخير هو يشمل كتاب بصائر الدرجات، لأن ما استثني فيه كتاب بصائر الدرجات، لكنه هو ضعيف. هذا السند الثالث ضعيف، ضعيف بالحسين بن عبيد الله الذي يروي عنه الشيخ مباشرة، وأحمد بن محمد بن يحيى، كلاهما لم تثبت وثاقته، فالثالث ساقط. السند الثاني من هذه الأسانيد الثلاثة سند تام، لأنه يقول وأخبرنا جماعة، هو ما ذاكر الجماعة منه، لكن من جملة الجماعة الذين يقعون بين الشيخ وبين الصدوق محمد بن علي بن الحسين، أحدهم المفيد، الشيخ المفيد، ويكفي أن يكون أحد الجماعة ثقة وهو الشيخ المفيد، فهذا يكفي. أخبرنا جماعة اللي احنا نعلم من الخارج أن أحد هؤلاء الجماعة دائما المفيد، الشيخ المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق، عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار. فالسند تام، السند الثاني تام، باعتبار أن أحد الجماعة هو الشيخ المفيد، مضافا إلى أن إخبار جماعة من مشايخ الشيخ هذا قد يورث الاطمئنان. على كل حال السند تام، إلا أن هذا السند رغم تماميته لا يشمل بصائر الدرجات، لأن قال أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن رجاله إلا كتاب بصائر، استثنى كتاب بصائر الدرجة. بقي السند الأول من هذه الأسانيد الثلاث. السند الأول أولا ضعيف بابن أبي جيد الذي تقدم كلام عنه في سند النجاشي، لم تثبت وثاقته إلا على ذاك المبنى، مبنى من يوثق مشايخ النجاشي، وحتى على ذاك المبنى أيضا هذا السند لا ينفعنا، لأنه لا يشمل بصائر الدرجات، لأن استثنى، قال عفوا لا يشمل بصائر الدرجات. ليش؟ لأنه الشيخ في السند الثاني عندما استثنى بصائر الدرجات ذكر علة، فإن إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه، ليش أستثني أنا الشيخ أستثني كتاب بصائر الدرجات في هذا السند الثاني بهذا السند، فإنه لم يروه عنه محمد بن الوليد، باعتبار أنه في هذا السند الثاني أنا جاء أنقل عن محمد بن الوليد، ومحمد بن الوليد هو أساسا مستثني بصائر الدرجات. ففي التعليل الذي يذكره الشيخ في السند الثاني نفهم أنه محمد بن الحسن بن الوليد يستثني بصائر الدرجات، ومحمد بن حسن الوليد موجود السند الأول، السند الأول موجود أيضا، لأن يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. فالسند الأول هم ضعيف وهم ما يشمل بصائر الدرجات. ومن الغريب ما ذهب إليه السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه، قال السند الأول يشمل بصائر الدرجات لأن ما بيستثناء. السيد الخوئي هكذا قال السند الأول يشمل بصائر الدرجات لأن ما بيستثناء. قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، ما بيستثناء. فقال أن السند الأول يشمل هذا الكتاب سيد الخوي، وذلك بتخيل أن استثناء بصائر الدرجات في كلام الشيخ هذا مختص بالسند الثاني. لكن قلت قبل قليل أن هذا الاستثناء المذكور في السند الثاني معلل في كلام الشيخ، قال ليش أستثني بصائر الدرجات لهاي العلة، وهي العلة موجودة في السند الأول، معلل بأن ابن الوليد لم يروي بصائر الدرجات. خب ابن الوليد موجود في السند الأول، صحيح في السند الأول ما كنت نص على الاستثناء، تقول أخبرنا بجميع كتبه، لكن بقرينة ذاك التعليل حيث أن ذيك العلة موجودة هنا أيضا بهذه القرينة، هذا الاستثناء هنا أيضا موجود بجميع كتبه إلا بصائر الدرجات. يعني استثنى في السند الثاني وعلل علل سند بشخص، ذاك الشخص استثنى بصائر الدرجات وذاك الشخص موجود في السند الأول. ها إلا أن تحتملوا هذا الاحتمال اللي أنا هم ذاكره، إلا أن تحتملوا أنه هذا الاستثناء خاص بالسند الثاني، بمعنى أن ابن الوليد لم يروي بصائر الدرجات للصدوق الوارد في السند الثاني، لكن روى بصائر الدرجات لابن أبي جيد الموجود في السند الأول. وهذا في رأيي هذا غير عرفي، بعيد جدا، لأنه فإنه لم يروه عنه، يعني ابن الوليد بصائر الدرجات لم يروي بصائر الدرجات عن الصفار منه ابن الوليد. ففي حسب فهمي يشمل السند الأول، يعني ما مضافا إلى أن النجاشي شهد كما رأيتم، النجاشي شهد باستثناء بصائر الدرجات من سنده الأول. سند الأول للنجاشي هو عين السند الأول للشيخ، لاحظوا السند الأول للنجاشي شنو كان؟ أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجات منه أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعري القمي، اللي قلنا هذا هو ابن أبي جيد، هو نفسه ابن أبي جيد. أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار، هذا السند الأول للنجاشي، وهذا هو عين السند الأول للشيخ. الشيخ هم جاي ينقل في السند الأول، ينقل عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار. والنجاشي في ذاك السند استثنى بصائر الدرجة، وهذا هم قرينة أخرى على أن استثناء بصائر الدرجات يشمل السند الأول أيضا للشيخ. سند ابن شردان عن أحمد بن محمد بن يحيى، مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى وابن شردان وابن شردان هذا حال أسانيد هذين العلمين الشيخ الطوسي والنجاشي إلى هذا الشخص، إلى هذا الكتاب بصائر الدرجات. وقد يؤيد ضعف كتاب بصائر الدرجات مطلب آخر، وهو أن الشيخ الحر رحمه الله ذكر في آخر الوسائل قال الحر العامري قال أن لبصائر الدرجات نسختين صغرى وكبرى، هذا الكلام يذكره الشيخ الحر وهو ثقة في وسائل في آخر وسائل، بينما نحن لم نجد حتى إشارة من الشيخ ولا النجاشي إلى وجود نسختين لهذا الكتاب، ولا نعلم أن أسانيدهما أسانيد الشيخ وأسانيد النجاشي اللي الآن ذكرناها هل تنتهي إلى إحدى النسختين أم تنتهي إلى كلتيهما، هم هذا هم تبقى ثغرة غير واضحة لا جواب عليها. نسختين بصائر الدرجات سنة في كتاب أبو نصح علي بن محمد الكاتب، نعم نسخة مخطوطة كتب بعد يعني فد نسخة موجودة الحر العاملي والعلامة الطهراني قال أنه الكتاب بصائر الدرجات له نسخ كبرى وصغرى، وذكر الشيخ الحر طرقه إليه في خاتمة الوسائل وفي إجازته إلى الفاضل المشهد، ثم إن المقطوع هو النسخة الكبرى منه وتوجد لها نسخ مخطوطة قديمة كتبها أبو الناس علي بن محمد في صفحة 591 فيها أحاديث غير موجودة في المقطوع، وهذه النسخة محفوظة في المكتبة العامة لا يطلع مراجعة. هذا كله يزيدنا شكا في شك أنه إذن اولا هاي اسانيد الشيخ والنجاشي هي هن ضعاف كانت، وحتى لو تمت ما ندري ان اسانيدهما الى النسخه الكبرى او الى النسخه الصغرى، ثم هاي الروايه موجوده في يا نسخه الكبرى يبقى ذاك السؤال. فعلى كل حال أصل وجود كتاب بصائر الدرجات حتى في ذاك الزمان لم يثبت لدينا بسند معتبر، لأن الأسانيد عرفتم حالها. إذن فالرواية الثانية أيضا ضعيفة، هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة على الاستدلال بهذه الطائفة الأولى على عدم حجية خبر الواحد. الجواب الرابع هو أنه حتى لو غضضنا النظر عن كل هذه الأجوبة الثلاثة التي ذكرناها لحد الآن، غضضنا النظر عن الجواب الأول وسلمنا بأن هذه الطائفة تدل على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة، الجواب الأول غضضنا النظر، وغضضنا النظر عن الجواب الثاني وسلمنا بأن التفكيك بين هاتين الروايتين الموجودتين في هذه الطائفة وبين غيرهما من أخبار الأحاد هذا التفكيك معقول ثبوتا، وأكو دليل هم عليه إثباتا، هذا هم سلمنا أفضل. وسلمنا وغضضنا النظر عن الجواب الثالث وهو أن الروايتين ضعيفتا السندا، أفرضوا الروايتان تامتان السندا، إذن الروايتان تامتان السندا وحجيتهما أيضا معقولة ودليل على حجيتهما موجود، ويدلان على شنو؟ على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة. بعد أحسن الفروض نفترضها للخصم، أكو إنصاف بعد أكثر من هذا؟ مع ذلك لا يتم الاستدلال بهاتين الروايتين على عدم حجية خبر الواحد، وذلك لأن هاتين الروايتين هذه الطائفة المتمثلة في هاتين الروايتين مبتلات بالمعارض. المعارض ما هو؟ الدال على حجية خبر الواحد، أكو إلهم معارض جن، إذن يدلن على عدم حجية الروح، وأكو عندنا شيء آخر يدل على الحجية، وأكو تعارض في البين، وهذه الطائفة لا يمكنها أن تقاوم معارضها، لأن معارضها ما هو أدلة الحجية، حجية خبر الواحد. وأدلة الحجية ثلاثة كما يأتي إن شاء الله عندما نبحث أدلة الحجية. أدلة حجية خبر الواحد ثلاثة. الأول الكتاب الكريم، يعني الآيات الشريفة من القرآن الكريم الدالة على حجية خبر الواحد، وعمدتها آية النبأ وآية النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. خب، هذا نوع من أدلة الحجية. والنوع الثاني السنة القطعية التي تأتي أيضا. والنوع الثالث السيرة، يعني عمدة أدلة حجية خبر الواحد هذن: الكتاب الكريم والسنة القطعية والسيرة، الإجماع والعقل كذا، هذن ما غير تام. العمدة هذا طبعا الكتاب الكريم أيضا الآيات غير تامة دلالتها، لكن نفترض فرضا عند من يقول بأن دلالة آية النبأ تامة أو آية النفر، فالعمدة هذا عمدة أدلة من يقول بحجية خبر الواحد إذن الأمور الثلاثة. طب الآن واحد واحد. أما الآيات لو تمت دلالتها على حجية خبر الواحد، خب تعارض هذه الطائفة المتمثلة في هاتين الروايتين الدالتين على عدم حجية خبر الواحد، تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. المعارضة الآن بين شنو؟ بين افرضوا آية النبأ أو آية النفر من جهة اللي يدل على حجية خبر واحد، وبين هاتين الروايتين اللتين تدلان على عدم حجية خبر واحد. المعارضة بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه. كيف؟ وذلك لأن آية النبأ مفهومها يشمل فرض عدم وجود نبأ أصلا، ويشمل فرض وجود نبأ للعادل، لأن المنطوق يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، المفهوم شنو؟ مفهوم إن لم يجئكم فاسق بنبأ، إن لم يجئكم فاسق بنبأ يعني إما ماكو نبأ أصلا، هم يصدق أنه لم يجئنا فاسق بنبأ من باب أنه ماكو نبأ، يشمل هذا الفرض فرض عدم وجود نبأ أصلا، وهم يشمل فرض أنه لا أكو نبأ لكن الجائي به شنو ليس فاسقا عادل، يشمل فرضين. ثم النبأ الذي يكون الجائي به عادلا هم يشمل سواء كان نبأ العادل مفيدا ومورثا بالقطع بالصدق، ويشمل أيضا فرض ما إذا كان نبأ العادل لا يجب العلم ظن، يجب الظن، أم يشمل الفرض. إذن مفهوم آية النبأ يشمل هذه الفروض، وآية النفر أيضا تدل على شنو؟ تدل على أنه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، تدل على أنه إذا راحوا تفقهوا جماعة من مثلا بغداد راحوا للنجف وتفقهوا ثم رجعوا إلى قومهم لينذروا قومهم، فيجب على قومهم أن يقبلوا الإنذار ويحذرون، يعني يجب عليهم القبول، قبول إنذار المنذر وإخبار المخبر مطلقا، سواء كان إنذار المنذر مفيدا للعلم لهم أو لا كان إنذار المنذر مفيدا للظن، يشمل فرض الظن ويشمل فرض العلم. إذن فآية النبأ وآية النفع كلتا الآيتين تشملان فرض العلم بصدق المخبر وفرض الظن. من هذه الجهة إذن آية النبأ وآية النفر أعم من هاتين الروايتين، لأن هاتين الروايتين خاصتان بالشنو؟ بالخبر الذي لا يفيد العلم، لأن الإمام إيش قال في هاتين الخبرين؟ ما علمتم أنه قولنا الزموه، ما لم تعلموا يعني الخبر الذي ليس لكم علم بصدقه فردوه. فهاتان الروايتان مختصتان بالخبر الذي لا يفيد العلم، بينما رأيتم أن آية النبأ وآية النفر عام، سواء الخبر الذي يفيد العلم أو الخبر الذي يفيد الظن. فآية النبأ أو النفر من هذه الجهة أعم من هاتين الآيتين. زين، هذا من هالصوب. من جهة أخرى نأتي إلى صوب الروايتين، هاتين الروايتين هم من جهة أخرى أعم من آية النبأ وآية النفر، لأن دي نسوي عموم وخصوص من وجه، يعني هذا أعم من ذاك من جهة وذاك هم أعم من هذا من جهة. زين، الروايتان أيضا أعم من آية النبأ وآية النفر من جهة أخرى، وهي أنه الروايتان تشملان فرض تعارض الخبرين، وتشملان فرض عدم التعارض. موشي الروايتان وردتا أصلا في فرض التعارض، تعارض الخبرين، لكن احنا سلمنا انه لا، ما مختصتين بفرض التعارض. اذا تشملان فرض تعارض الخبرين، يعني فرض تعارض خبر الثقة مع خبر ثقة اخر، وتشملان فرض شنو؟ لا، عدم التعارض، وجود خبر ثقة واحد بلا معارض. في كلا الفرضين خبر الثقة مو حجة، مو شيء. فالروايتان تشملان فرض التعارض وفرض عدم التعارض، بينما آية النفر، آية النبأ وآية النفر لا تشملان فرض التعارض. آية النبأ ما تشمل فرض أن يأتي عادل بنبأ ويأتي عادل آخر بنبأ معارض، لأنه لو شملت آية النبأ لفرض التعارض فسوف تبتلي آية النبأ بالتعارض الداخلي، وهذا يوجب الإجمال فيها وسقوط ظهورها، لأنه ظهورها في الشمول لهذا الخبر يعارض ظهورها في الشمول لذاك الخبر، لأن كلاهما خبر عادل. فإذا نريد نقول أن الآية ظاهرة في الشمول لهذا الخبر اللي هو خبر العادل، هذا الظهور يعارض ظهور الآية نفسها في الشمول لذاك الخبر، لأن ذاك هم خبر عادل، ذاك هم مشمول لمفهوم الآية. فيبتبتلي الآية بالتعارض الداخلي، يعني ظهورها في الشمول لكل من الخبرين يعارض ظهورها في الشمول للخبر الآخر، فبالتالي تصبح الآية مجملة من ناحية أنه في فرض تعارض خبري عادلين الحكم شنو، مجملة من هالناحية. إذن فالآية آية النبأ مفهومها لا يشمل فرض التعارض، فيختص مفهوم آية النبأ بفرض عدم التعارض، بينما الروايتين قلنا شنو؟ أعم من فرض التعارض وفرض عدم التعارض. فهذه جهة كون الروايتين أعم من آية النبأ. وكذلك آية النفر، آية النفر مختصة بباب الأحكام والتفقه وفي فروع الدين، بينما هاتان الروايتان لا، مثلا الروايتان تقولان شنو؟ ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه. يعني أي خبر، سواء كان الخبر في فروع الدين أو في أصول الدين أو في أي شيء، أي خبر يردكم عنا فإذا تعلمون بأنه قولنا الزموه، وإذا لم تعلموا ردوه. فالروايتان تشملان كل خبر، سواء كان في فروع الدين أو في غيره، بينما آية النفي تختص بالخبر في فروع الدين لأنه مسألة تفقه. فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني في فروع الدين في الأحكام، ولينذروا قومهم، يعني ينذروا قومهم بما تفقهوا فيه، مو ينذروا قومهم بشيء آخر، تفقهوا في شيء وينذرون بشيء آخر، ليتفقهوا في الدين يعني ليعرفوا فروع الدين مسائل الحلال والحرام، ولينذروا قومهم بهذا الشيء الذي تفقهوا فيه لعلهم يحذرون. فالآية تدل على حجية قول المنذر في فروع الدين، يعني حجية خبر الواحد في فروع الدين، بينما هاتان الروايتان تدلان على عدم حجية خبر الواحد مطلقة في فروع الدين وفي غيره. فالروايتان أعم من هذه الجهة، أعم من آيتي النبأ وآية النافر. هنا ما كملنا بعدنا، إذا صارت النسل عمق شنو الحكم شنو سوف نقول، لكن قبل أن نقول قد يقال أنه مورد الروايتين أيضا عبارة عن الأحكام، عن الخبر الوارد في الأحكام، وليست الروايتان أعم من آية النبأ. ليش؟ بدليل أنه جاء السؤال هكذا في هاتين الروايتين كما لاحظتم، هم في مكاتبة محمد بن عيسى وهم في مكاتبة ذاك الثاني داود بن فرقد الفارسي. السؤال أنه ترد إلينا أخبار عنكم عن آبائك وأجدادك، العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، اختلف علينا فيه، كيف العمل به؟ سائل يسأل كيف نعمل؟ شاهد هذا السؤال، سؤال أنه كيف نعمل بهذه الأخبار؟ فالسؤال عن العمل. خب إذن هذا قرينا على أنه الخبر الوارد في فروع الدين، لأن السؤال عن العمل، الخبر غير الوارد في فروع الدين ما مطلوب للإنسان أن يعمل به، بينما هو جاي يطرح مشكلة العمل، أنه بأي الخبرين نعمل. هذا قرينا على أن السؤال مختص بشنو؟ بالروايات الواردة عن الأئمة في فروع الدين، فإنها هي التي محط العمل، عمل المكلف. لا كيف العمل به، يعني كيف العمل بهذا العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، يعني هذا الخبر كيف العمل بالخبر، الخبر الوارد في أصول الدين خو هذا لا ما معنى للعمل به، عمل ما معنى للعمل به، تعامل أخبار تاريخية سيرة كذا، العمل العمل يعني كيف نطبق هذا، كيف نمتثله، كيف كيف العمل به، ظاهره هذا السؤال عن العمل، يعني ما يشمل غير الأحكام، غير موارد الأحكام. على كل حال هذا إن قلت قد يقال هكذا أن الروايتين أيضا ليستا أعم من الآيتين. صاحب هذا الإشكال يريد يضرب أن النسبة عموم وخصوص من وجه، يقول لا الروايتين أيضا مختصتان بباب الأحكام، فمن هذه الجهة ليست الروايتان أعم من آيتي النبأ والنافر. لكن الجواب على هذا الكلام هو أنه نحن لو فرضنا أن مورد السؤال باعتبار أنه السؤال يسأل عن كيفية العمل، إذن لكون السؤال سؤالا عن كيفية العمل، إذن فراح يكون الجواب هم مختصا بالروايات الواردة في الأحكام. لو قلنا بهذا الكلام هذا معناه أنه المورد أخل بإطلاق الوارد، يعني المورد قيد الوارد، المورد خصص الوارد. وإذا قلنا هذا الكلام هذا معناه رجعتم إلى الجواب الأول من أجوبتنا. إحنا الجواب الأول، إحنا الآن في الجواب الرابع. الجواب الأول كان شنو على الاستدلال بهذه الطائفة؟ الجواب الأول هو أنه مورد هذه الطائفة فرض التعارض، فكيف نعمم هذه الطائفة إلى غير فرض التعارض؟ وإجى إشكال هناك أن المورد لا يخصص الوارد، أجبنا على هذا الإشكال. الآن أنتوا رجعتوا إلى ذاك الإشكال أن المورد يقيد الوارد، وإذا قبلتوا هذا الكلام فرجعتوا إلى الجواب الأول. نحن الآن في الجواب الرابع، فرضنا أن المورد المورد لا يخصص الوارد، فرضنا هكذا تنزلان. وافرضوا السؤال يجي يقول فكيف العمل به، وهذا سؤال عن عن عن عن أخبار الأحكام، لكن الجواب عام، جواب الإمام قال ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا أنه قولنا ردوه. جواب عام يشمل أخبار روايات الأحكام ويشمل روايات غير الأحكام. فرضنا هكذا، فرضنا في هذا الجواب الرابع أنه تنزلنا عن الجواب الأول، يعني سلمنا بأن المورد لا يخل بإطلاق الوارد، فإطلاق الوارد محفوظ. وفي كلام الإمام ماكو قيد، قال ما علمتم أنه قولنا فرض. أي خبر علمتم أنه قولنا اقبلوا به، وأي خبر لم تعلموا ردوه، سواء كان هذا الخبر في مورد الأحكام أو في غير مورد الأحكام. فالروايتان أعم من الآيتين من هذه الجهة. خب، إذن النسبة بين آية النبأ والنفر من جهة وبين الروايتين صارت نسبة العموم والخصوص من وجه. وحينئذ إذا وقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، نقول إن هذه الطائفة من الروايات المتمثلة في هاتين الروايتين تسقطان عن الحجية في مادة الاجتماع. طبعا يعني في الخبر الظني، في خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العلم، هاتان الروايتان تسقطان عن الحجية. ليش؟ لأن هاتين الخبرين خبر ظني، والخبر الظني إذا عارض القرآن الكريم يسقط عن الحجية، وذلك لأنه ورد النهي والردع عن العمل بالخبر الذي يعارض القرآن الكريم. وهذا الردع سوف نتكلم عنه إن شاء الله في محله. فالمهم هذا المقياس ينطبق، ما دام التعارض بين الروايتين وبين الآيتين في مادة الاجتماع، إذن في مادة الاجتماع الروايتان لأنهما ظنيتان لا تعارضان القرآن الكريم لأنه قطعي. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله في يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم الاثنين يصادف استشهاد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فلذا البحث معطل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.